صدقة خرج القاف من خرج صدقة ونتكلم الطيش بصدقة ونقول بقوة تمشينا إلى الصلاة بصدقة ونريد الأذى عن الطريق صدقة اللهم آمين. هذا الحديث وما ستأتي من بعد من أحاديث أتى بها المصنف رحمه الله ليبين أعمال الخير التي على المسلم أن يسعى إلى تحقيقها وتطبيقها في الحياة الدنيا، ولذا عنون المصنف لهذا الحديث بقوله كثرة طرق الخير. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما فتح الله عز وجل على المسلمين من أعمال الخير في يومهم وليلتهم، فبين أنه على كل سلامة أو على كل سلام من المسلمين أو سلام المسلمين صدقة، والمقصود بالسلامة أو بالسلام هنا مفاصل أو عظام الجسد، مفاصل والمفصل هو الجهة الواصلة بين العظمين كمفاصل الأصابع ومفصل اليد سواء بين الكف والساعد أو بين العضد والساعد، هذه كلها تسمى بالمفاصل وهي السلامة. وكذلك قال بعض أهل العلم بأنها عظام الإنسان، عظام الإنسان. وعلى كل فإن المراد أن الإنسان في مقابل خلقته أعطاه الله عز وجل أبواب من الخير إذا حققها وعملها كان كأنه قد تصدق عن كل عضو أو مفصل من مفاصله، فهذا معنى سلامي هذا المفرد، وجمعها السلاميات. وعادة تطلق هذه اللفظة على المخلوق الذي عنده فقرات في ظهره، لذلك ربما درستم في مدارسكم ما يسمى بالسلاميات، أليس كذلك؟ يقصدون بها الحيوانات التي لها عظام ومفاصل، وهي تختلف عن الرخويات، فإن الحيوان الرخو هو الذي لا عظم له، أما من كان له عظام أو مفاصل في جسده فإنه يكون من ذوات الفقرات أو الفقاريات أو السلاميات، واضح؟ فهذا هو المعنى. فإن العبد خلقه الله عز وجل وجعل له هذه الأعضاء ليعملها في طاعة الله وليكفها عن معصية الله، ثم من رحمته أن بين لك الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أعمال الخير وأفعال الخير التي إن قمت بها كنت قد أديت الصدقة عن خلقتك وعن كل مفصل من مفاصل بدنك. والحديث الذي تعلقنا عليه في الدرس الماضي حينما قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة وتحميدة صدقة. ثم ماذا؟ وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. فهذا الحديث فيه بيان لبعض الأفعال التي هي من الصدقات للنفس وعن النفس، فهو إشارة لأفعال بعض أفعال اللسان، لأن التسبيح والتحميد والتهليل باللسان، وكذا الأمر المعروف هي نهي عن المنكر يكون باللسان، وكذلك قد يكون ماذا؟ بالعمل والأفعال. وكذلك في بضع أحدكم صدقة، وهذا هو العضو الذي إن وضع في الحلال جاء الثواب من الله، وإن وضع في الحرام والعياذ بالله هددنا بالعقاب والإثم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء المصنف بهذا الحديث ليبين أن أنواع الأعمال والقربات والصدقات كثيرة، فذكر هذا الحديث ليعلم الطلاب العلم وليعلم المسلمون كيف يتعاملون تجاه أبدانهم وتجاه أنفسهم في تحقيق هذه الأعمال الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم: يصبح أو على كل سلام من المسلمين، هكذا كل سلام من الناس عليه صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تقرأ فقط. نعم. كل يوم تطلع فيه الشمس. نعم. حسبه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أوله إلى أمرين. الأمر الأول إلى الصدقة عن الجسد بكليته. يصبح أو على كل سلام من الناس صدقة. وأشار إلى الأمر الثاني إلى محل أفعال هذه القربات والصدقات، وأنها تبدأ من طلوع شمس يومك أيها المسلم، فإن اليوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، ثم تبدأ الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بازغة. فهذا هو محل العمل، فهذا محل العمل. فالحديث واضح أن المسلم عليه أن يجتهد تجاه نفسه، وأن يعتق نفسه، وأن يحررها من نفسها ومن شيطانها، فإن العبد قد يكبل من نفسه وتحبسه نفسه وشيطانه. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على الإنسان إذا نام 3 عقد، كأنه يقيده ويقول له إذا أراد أن يقوم للصبح أو للفجر أمامك يوم طويل، فإذا استيقظ أو قام وأطاع نداء ربه ونداء نفسه إلى الخير انحلت ماذا؟ عقدة. فإذا ذكر الله انحلت ماذا؟ العقدة الثانية. ثم إذا توضأ فصلى انحلت ماذا؟ عقده كلها، وأصبح نشيطا في طاعة الله سبحانه. هكذا ينبغي على المسلم أن يكون، أن يحارب نفسه وأن يجاهد نفسه وشيطانه، فيقبل على الطاعات التي شرع لنا الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من هذه الأعمال التي تكون كالصدقات تجاه بدن المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، نعم ابدأ من جديد، بسم الله. نعم، أن تعدل بين اثنين صدقة، العدل بين اثنين سواء كان هذان الاثنان على وفاق أو على خلاف، فإنه قد يختلف الناس أو يكون بينهم نزاع أو بينهم حقوق لا يعرفون كيف توزع أو كيف تعطى لأصحابها. كان يأتي أناس إلى من يظنون فيه الصلاح والعلم والخير فيقولون له: نحن ورثة، مات مورثنا أو ميتنا وترك كذا وكذا، ويريدون أن يعرفوا الحق في هذا الميراث. فإذا أرشدتهم وبينت لهم الحق الشرعي للورثة فأنت في واقع الأمر قد حكمت بينهم بالعدل وأعطيت كل ذي حق حقه. ونفس الصورة قد تأتي عن طريق نزاع، يتنازع ورثة ويختلفون في الحقوق، منهم من يقول كما ضربنا أمثلة على ذلك: لا نريد أن نوزع هذا الميراث، ويأتي آخرون يقولون: نريد حقنا من مال مورثنا، ويتنازعون في هذا الأمر. فالعالم وطالب العلم أو القاضي يحكم بينهم بالعدل فيعطي كل ذي حق حقه ويعدل بين الناس، فهذا من العدل بين المسلمين. كذلك يمكن أن يقال إن العدل بين الناس وإن الحكم بين الناس في إصلاحهم يكون على قسمين أو نوعين: عدل في أمور مادية محسوسة، وعدل وحكم يكون بين الناس في أمور معنوية. أما المحسوسة كان يتنازع الناس في أرض ويتنازعون عليها، أو يتنازعون في مال أو زرع أو في عربة، هذا نزاع، أو يتنازعون في الميراث، هذا نزاع محسوس مادي. فالعالم والقاضي وطالب العلم من صدقته على نفسه ومن تقربه إلى الله أن يصلح بين هؤلاء المتخاصمين بالحق والعدل فيعطي كل ذي حق حقه. والنوع الثاني النزاع الذي يقع بين الناس في أمور معنوية، كأن يختلفوا في أمر ديني وفي أمر من شرع الله سبحانه، هؤلاء يقولون هذا من الحق ويخالفهم آخرون ويقولون هذا ليس من الحق بل هو من الباطل، أو يتنازع أناس في مسألة علمية ولا يفقهون العلاج لها، فيؤتى إلى العالم أو إلى طالب العلم أو إلى القاضي فيحكم بين الناس بالحق فيقول: هذه المسألة الحق والصواب فيها أنها حرام أو حلال، أو هذا مخطئ وهذا مصيب، تؤيد الحق وتؤيد أهله وتنصر الحق وأهله وتبين من خالف ذلك من الباطل وأهله، هذا ماذا؟ من العدل والإنصاف. فإذن العدل هنا يشمل الأمرين معا، واضح؟ ومن ذلك النزاع الذي يحصل أحيانا بين المسلمين إذا تفرق الناس بسبب بعدهم عن الشريعة واجتمعوا في جماعات أو تكتلوا في أحزاب وطوائف، وكل طائفة وجماعة تدعي أنها على الحق، أو يجتمع أناس حول شخص ولو كان هذا الشخص منتسب إلى العلم لكنه أخطأ وضل الطريق في أمور معينة فيتعصب إليه جماعة من الناس ويخالفون العلماء ويخالفون أهل الحق، وأناس يأتون إليك ليسألوك عن الحق في هذه المسألة، فإن الواجب عليك أن تبين الحق ووجه الصواب للناس وتسعى إلى ربطهم بأهل العلم والحق والكبار، هذا من العدل والإنصاف. ولا يخاف المسلم هاهنا إلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يعالج القضايا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن. وإن من أدق الأمور في هذا العصر الخلاف الدقيق الذي يقع بين بعض المنتسبين إلى شأن العلم أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الخلاف لا يعرفه كل أحد، لكن ينبغي على المسلم الذي وفق لمعرفة الحق أن يبين للناس الحق من الصواب. ومن أدق الأمور أنك قد تكون مخالفا لغيرك، ولكن هذا المخالف قد يظهر عند بعض الناس بأنه يدعو إلى ذات الشيء الذي تدعو إليه. على سبيل المثال، إن من أعظم وصول الدعوة إلى الله ومن أعظم ما تتميز به الدعوة إلى الله أن تدعو إلى توحيد الله، أن تدعو إلى توحيد الله، وهذا أعظم واجب وأعظم دعوة، أن تدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، تدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك بالله. ويأتي أناس يخالفونك في منهجك ودعوتك ويظهرون للناس أنهم أيضا يدعون إلى ماذا؟ إلى هذا التوحيد. هذا من حيث الظاهر، لكنهم في واقع الأمر يمشون على منهج يخالف الحق. هؤلاء ينبغي عليك أن تبين حقيقتهم بأدق التفاصيل. لماذا؟ لأنك إذا لم تبين التفاصيل في هذه المسألة فإن الكثيرين قد يضلون وينحرفون عن الحق وتلتبس عليهم الأمور. لماذا؟ لأنهم يظنون أنك وهم على طريق واحد والأمر على خلاف ذلك. الخوارج والذين يمشون على خط التكفير، أصحاب الفرق الخارجية كداعش والقاعدة وما شابه ذلك، كانوا فيما مضى لا يأتون بسيرة التوحيد ولا العقيدة ولا الأسماء والصفات، تركيزهم كله في ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا كافر أم ليس بكافر، والصراع على هذه القضايا. وكان الأمر سهلا، إذا أردت أن تحذر المسلمين تقول لهم انتبهوا، انتبهوا أيها الناس، هؤلاء يكفرون الحكام ويكفرون المحكومين ولا يتكلمون عن أمر من أمور العقيدة والتوحيد والسنة، أليس كذلك؟ ثم لما تطور الأمر أصبح بعض الخوارج يسعوا إلى التظاهر بأنهم يركزون على جانب ماذا؟ العقيدة والتوحيد، كما حدث في بعض بلاد المسلمين أن رجلا من كبار التكفيريين جاء ليدرس في بعض مساجد المسلمين كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو في وادي وشيخ الإسلام في واد آخر. فيأتي هؤلاء الناس المساكين الذين التبس عليهم الأمر يقولون هذا يدرس عقيدة معلومة، والذي يمشي على خط الحق والمنهج السلفي يدرس هذه العقيدة، فيلتبس الأمر على بعض المسلمين. فهؤلاء يعتنون بكتب السلف لا لأنهم على طريقة السلف، لكن يريدون بذلك أن يغروا المسلمين وأن يتستروا خلف كلمات وكتب أهل العلم والحق، وهذا من علامات النفاق. فإن المنافقين أخبر الله عنهم أنهم يشهدون في ظاهر الأمر كلمة الحق ويقولون كلمة الحق، كما أنزل الله عز وجل سورة كاملة عن المنافقين، قال الله فيها إذا جاءك المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك كلمة حق أم ليست بحق؟ كلمة حق هو رسول الله والجميع الذين يمشوا على الإسلام يقولون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وماذا؟ والله يعلم إنك لرسوله، هذا حق، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لا تغتر إذا ظهر المخالف للحق بصورة من صور الحق، لأنه إن ظهر بمظهر الحق في جزء من أجزاء الشرع فإنه مكشوف في بقية الأجزاء، تجده لا يزال يكفر. القاعدة التي قام عليها حزب الخوارج قائمة وقاعدة، وإن دعا إلى شيء من التوحيد أو دعا إلى وحدة المسلمين، الله عز وجل أمر باجتماع المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويأتي الخارجي ويمتطي منبر المسلمين ويدعو الناس اجتمعوا على الإسلام، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت يفرق المسلمين. كيف يفرقهم؟ يكفرهم ويبذر فيهم ماذا؟ عقيدة الخوارج. هذا هو النفاق والتناقض، فلابد أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتميز بدعوتنا. الشاهد أن أبواب الخير كثيرة، منها العدل، أن تعدل بين اثنين صدقة، ثانيا وأن تعين الرجل في دابته. نعم، أن تعين الرجل في دابته لتحمله عليها، وأن تعين الرجل في دابته لتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاع، أو ترفع له عليها متاع، هذا من الصدقة على النفس. إذا وجدت أخا من المسلمين لا يتمكن من الركوب على دابته مما لضعفه أو مرضه أو لكبر سنه، تعينه على ذلك، إما أن تساعده بدفعه بوضع يدك على يده، وإما أن تقرب إليه ما يركب عليه، كأن تقدم لديه أو بين رجليه مقعدا أو حجرا يضع رجله عليه ثم يمتطي صهوة مركبه، هذا من الإعانة وهذا من عمل الخير. وأيضا يدخل في هذا أيضا أحيانا من الناس من يركب الإبل، وقد يعجز صاحب الإبل أو صاحب البعير أن ينيط بعيره ليقعد له على الأرض ليركب عليه، فإن البعير أحيانا ينفر، فتساعده على ذلك، تعينه على أن ينزل بعيره على الأرض، هذا من إعانته حتى يركب على صهوة بعيره، هذا من إعانته. ومن إعانته أيضا أنك تعينه على حمل متاعه، المتاع هو الأغراض والحاجيات التي يحتاجها من طعام أو شراب أو ما شابه ذلك من الأشياء كالسلع، فكونك تعاونه لتحمل أغراضه له لتضعها له على صهوة دابته، هذا من إعانته. ويدخل في هذا أيضا معاونة الناس في ركوب المراكب الحديثة والمركوبات الحديثة كالسيارات والعربات والدراجات، فإنه كما قد يعجز العاجز عن ركوب البعير أو الحمار أو البغال، فمن الناس من قد يعجز عن ركوب هذه السيارات لا يتمكن من ركوبها لأجل مرض أو ضعف، تعينه على ذلك. ومن عانته إن كان عاجزا عن قيادتها أن تقودها له إن كنت أهلا للقيادة، وأن تعينه على رفع حاجاته فيها، هذا من عانته أيضا، وهذا من الصدقة تجاه نفسك. نعم. والكلمة الطيبة صدقة. نعم، أيضا من الصدقة عليك وعلى بدنك ومن القرب التي تتقرب إليها بها إلى الله أن تنطق بالكلمة الطيبة بلسانك وفمك. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة، والطيبة ضد الخبيثة، ويدخل في الكلمة الطيبة كل كلام ممدوح في الشرع، فأعظم الكلمات الطيبة وأن تكون ناطقا بالخير أن تعلم الناس الخير، فهذا من أعظم الكلمات الطيبة، فهو ينفعك وينفع غيرك. ومن الكلمات الطيبة أيضا ذكر الله، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة التي تطيب بها خواطر المسلمين إذا كانوا مجروحين فتواسيهم على مصائبهم أو على ابتلاءاتهم، فهذا من الكلمات الطيبة. أو أن تقول كلاما يتفاعل به سامعه، تعينه لتقوى نفسياته. قد تجد بعض المسلمين حزينا بسبب ابتلاء أو مصيبة، فتطيب خاطره بكلمة طيبة: لا تيأس، لا تبأس، إن أصابته مصيبة عزيز تقول: أحسن الله عزاءك، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. تذكره بالله ربه. ومن الكلمة الطيبة أن تشكره على معروفه، إذا قدم إليك خيرا معروفا تشكره عليه، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. وأنبه على مسألة مهمة يحتاجها كثير من المسلمين اليوم، خاصة في بلادنا، خاصة الذين يركبون المراكب وما يسمى بوسيلة المواصلات، فإنك تلحظ وترى أنك إذا ركبت هذه العربات أو هذه الحافلات أو الباصات، تجد بعض المسلمين للأسف يتنازعون مع سائقي هذه المراكب، وكذلك مع الذين يخلصون الأجرة من الراكبين، لا يراعون الخلق الحسن الجميل تجاه هذا السائق ولا تجاه هذا الذي يعاونه في جمع مال العربة. فإن البعض إذا دفع مالا تجاه هذه الخدمة يرى أنه إذا دفع جنيها كأنه ملك هذه المركبة، بل ملك حتى قائد هذه العربة، وربما نازعه في قرشين أو في ثلاث قروش، أليس كذلك؟ وربما يعارك. أقول يا أخوان، وهذا كأني ذكرته في كتابة، لا بد أن نكون متكلمين بالكلمات الطيبة تجاه المسلمين، خاصة إذا كنا من طلاب العلم. علينا أن لا نتشبه بغيرنا من الذين جهلوا حقيقة العلم، وعلى المسلمين أن يقولوا الكلمة الطيبة لهذا السائق ولهذا المعاون له، فإن هذا الإنسان يستيقظ قبل طلوع الفجر وينطلق في ظلمات الليل ليقف لك بجوار طريقك أو شارعك أو بجوار بيتك، لتأتي أنت لتمتطي هذه العربة وهو على هذه الحال حتى يأتي عليه الليل. هو إنسان يبذل نفسه لأجلك ويخدمك في مقابل دريهمات لا تساوي شيئا في الواقع. هذا الإنسان ربما يعمل من صباح إلى مساء، فإذا حصل له لا قدر الله عليه مثلا انفجر إطار عربته، سيأخذ هذه الأموال كلها ليشتري بها ماذا؟ هذا الإطار ربما لا تكفيه. إذن هو يحتاج منك إلى رحمة وإلى كلمة طيبة. وحقيقة أنا أقول هذا لأجل الإخبار ولأجل يعني التذكير بالخير. يعني حين أركب أحيانا بعض هذه المواصلات وألاحظ هذه الأمور، الشدة على السائق وبعض من يسب ويشتم وليس عنده أي أدب ولا خلق، حقيقة الأمر مخيف. حينما تركب هذه المواصلات قبل 20 سنة أو 30 سنة تجد هنالك أدبا في الناس، أما اليوم تجد الصغير لا يحترم الكبير، ربما يكون هذا القائد أكبر من أبيه ولا تجد له احتراما، يجدك تجد بعضهم يأتي كبار السن لا تجد أحدهم يقوم لهذا الكبير ويبقى هكذا، وربما إذا استحى قليلا توجه بوجهه إلى جهة أخرى حتى لا يلاحظ عليه أنه لم يقم لهذا الكبير. حقيقة يا أخوان ويا أبناء، هذا أمر كريه للغاية ويخالف الأدب الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. فلما أنزل من هذه المواصلات مثلا، إن شاء الله أبتغي الأجر، أذهب إلى هذا القائد، إلى هذا السائق، وأقول له: يا أخي جزاك الله خيرا وعظم الله أجرك وفتح الله عليك، ما قصرت، خدمتنا وصبرت علينا. تجد فيه ملامح الاستغراب، كيف إنه يأتي إنسان ماذا يقدم له كلمات شكر؟ أنا ما أقول هذا إن شاء الله يعني ريان وسمع، لا والله، نسأل الله يتقبل منه، لكن أقول من باب يعني أن تعلموا مدى أثر هذه الكلمات على بعض المسلمين، فتجده يبوس ويفرح وتشعر في وجهه سرارير البهجة والسرور والمعنويات العالية. لماذا؟ لأنه وجد من يعطيه قيمة، وهو والله له قيمة كبيرة. لا تدري يا أخي، قد يكون هذا الرجل عند الله أعظم منك منزلة وأعظم منك قدرا، فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه آداب لا بد أن تراعى. إذا تعاملنا بمثل هذه الآداب فيما بيننا، رحمنا الصغير وبقرنا الكبير واحترمناه، انتشر الخير واجتمعت الكلمة على الحق والخير. لكن إذا تنازعنا وتعاملنا مع الناس بأسوأ الأخلاق حصل النزاع وحصلت الفرقة. والداعي إلى الله وطالب العلم ينبغي أن يكون من أعظم الناس تحليا بهذه الأخلاق، لأنك إن تحليت بالخير وإن لم تتكلم كنت قد دعوت إلى الله وإلى دين الله سبحانه بعملك. كثير من الأنواع الخير تأتي بالتطبيق، فلا بد أن نراعي هذه الأمور. فالشاهد لا بد أن نتأدب بهذه الآداب، فتنبه لهذا ولنصلح أنفسنا بهذا ولنشر هذا بين المجتمع. هذا دين الله عظيم جميل، فيه خير وفيه السعادة والسلامة لمن علمه وفقهه وطبقه. فتعين أخاك المسلم على دابته وتتأدب معه، هذا من أنواع القرب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة في بيت من بيوت الله لك بها صدقة. الخطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وتوضع عنك سيئة وترفع بها درجة، وأعد الله لك نزلا في الجنة كلما ذهبت وأتيت. تأمل في هذا الخير العظيم، هذه كلها قرب تقربك إلى الله سبحانه. فهنيئا للمسلم إذا علم وتعلم هذه الأحكام وطبقها. نعم. نعم. ومن هذا الخير والصدقات عن نفسك وعن عظامك وجسدك أن تميت الأذى عن طريق المسلمين، والحديث واضح، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. منها أن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل خلق ضعيف مركب من هذه العظام الهشة، وهو مع ضعفه وافتقاره إلى الله سبحانه فتح الله عليه أبواب الخير. وقد جاء في حديث صحيح أظنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عدد هذه العظام وأنها في مقدار 360 عظما. الشاهد أن هذا العدد يقارب عدد أيام السنة، يقارب عدد أيام السنة. وهذا تنبيه للمسلم أنه في حاجة أن يفك نفسه وقيودها لينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فضل الوضوء عن فضل الوضوء، وأن المسلم إذا غسل يديه تحطت ذنوبه من أطراف أصابع يديه، وإذا غسل وجهه تحطت ذنوبه من أسفل لحيه. إذن هذه الأعمال طهارة للبدن وفكاك للبدن من آثار الذنوب والمعاصي ومفارقة الشيطان وطريقه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا، أفاد الحديث وأشار إلى أهمية العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلا العلم النافع وبدون معرفة العلم النافع لا سبيل إلى معرفة هذه الأعمال. وهذا من أعظم الأدلة عليه أننا بحمد الله نتناول هذه الأحاديث النبوية. لو لم نقف بفضل الله على مثل هذه الأحاديث لما علمنا هذا الخير العظيم، أليس كذلك؟ فهذا من أعظم الدلائل على عظمة هذا العلم النافع، لأنه سبيل الخير والسعادة. فهنيئا لمن طلب العلم، وهنيئا لمن أخلص له نيته الله سبحانه وتعالى فيه. ثالثا، أفاد الحديث على تنوع أعمال الخير، فمنها ما هو بالقلب، ومنها ما هو باللسان، ومنها ما هو بأعضاء الإنسان، سواء كان بيده سواء كان برجليه. وهذا يعين الإنسان على فعل الخيرات، فإذا ضعف الإنسان عن فعل الجوارح فإنه لا ييأس من فعل اللسان، فهكذا يعين نفسه على الخير. وكلما ازدادت حصيلة المسلم العلمية بالخير كان فقيها وعمل ما يستطيع ويقدره في الوقت، فينوع بين الطاعات والقرب والخيرات. فليس في كل حين تجد من تعينه على دابته، لكنك ربما تجد فرصة للكلمة الطيبة تسعى إلى ذلك. فلذلك كلما علم الإنسان كلما عمل، كلما علمت كلما عملت بفضل الله عليك. رابعا، أفاد الحديث أن المسلم عليه أن لا يحتقر أي عمل في شرع الله، وأن لا يستهين بأي عمل جاءت الشريعة ببيانه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا تستهين إن وجدت أذى في الطريق بهذا الأذى فسعى إلى إزاحته. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا أزاح غصن شجرة من الطريق فأدخله الله به الجنة. غصن شجرة ربما فيه شوك، ربما اعترض طريق المسلمين حمله بعيدا عن الطريق، كانت هذه الإماطة سببا لأن رحمه الله فأدخله الجنة. والأحاديث كثيرة في هذه المسألة، لا تحقر من المعروف شيئا، والكلمة الطيبة صدقة. وأولى الناس بهذا طالب العلم، لا تحقر من المعروف شيئا، ولا تحقر من الشر شيئا. كما أن طالب العلم لا يحتقر من المعروف شيئا، عليه أن لا يحتقر من الشر شيئا، لأن الشر قبيح ولأن الخير أمره كريم. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، هرة قط صغير، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ما يرمى من الطعام على الأرض، فأدخلها الله بذاك الهر نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء بسيط في نظر بعض الناس، لكنه عند الله عظيم. فلا تحقر من الشر شيئا. وذلك الرجل الذي سقى الكلب حينما وجده يريد أن يموت من العطش، شكر الله له فغفر له. وتلك البغية أو تلك البغي أو تلك الزاني من بني إسرائيل حينما رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فباعت جرموقها يعني خفها أو حذاءها، فحصلت على ثمنه، فسقت الكلب بهذا المال ماء فغفر الله لها. أمور بسيطة لكن عند الله عظيمة، فاحرصوا على هذا. وهذا لا يصل إليه كل أحد، يصل إليه من وفق، ومن وفق للعلم النافع وجعله الله نشيطا. كم من الناس من يعلم النصوص، نعلم النصوص، لكن قليل من يوفق للعمل بها. فإيانا ثم إيانا أن نكون من حفظة العلم وأن لا نكون من العاملين بالعلم. انتبهوا لهذا أيها الشباب. فهذا حديث عظيم لابد أن نقف عنده وأن نتأمله وأن نعمل بما فيه من الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد. نعم.